الصلاح صلاح الإنسان في نفسه بفعله الأعمال الصالحات وتركه لأضدادها من الأعمال السيئات، فمن كان كذلك فهو صالح في نفسه. والإصلاح هو إيصال هذا الخير الذي من الله عليك به ووفقك للقيام به، إيصاله إلى الآخرين أخرين، فيكون المرء بذلك صالحا في نفسه مصلحا لغيره، مهتديا في نفسه وهاديا لغيره، صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الصلاح والإصلاح، الصلاح في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاحهم في أنفسهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.